فإنه يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يقول قدر الله وما شاء فعل. فتمني الموت يكون من أنواع الضجر وعدم الصبر وعدم التحمل، وهذا منافي لما أمر به الإنسان من احتساب الأجر عند الله عز وجل على البلاء، وأن يصبر على ما هو فيه، وأن يجتهد في زوال الضر الذي أصابه بفعل الطاعات والدعاء لله تبارك وتعالى. وأما تمني الموت فهو كما يقال ليس بحل للمشكلة، وإنما هو هروب منها. ولهذا فالعاقل يسعى لإزالة الأسباب التي وقع بسببها الضر، فإن هذه المصائب وأنواع البلاء الذي ينزل بالإنسان إنما هو بسبب ذنوبه وبسبب تقصيره، فإذا تاب إلى الله وأناب واستغفر من ذنبه فإن الله عز وجل يرفع هذا البلاء، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يغير من حاله حتى يغير الله عز وجل من البلاء الذي أصابه، ويبدله بهذا البلاء فرجا وتيسيرا. فإن الإنسان معرض للبلاء وللرخاء، ومعرض للشدة والتيسير، وهو يتقلب في حياته بين هذين الأمرين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا دليل على أن ما يصيب الناس من البلاء هو جزء من الخير، لكن بشرط الصبر. فالناس يتقلبون بين السراء والضراء، فإذا شكروا السراء وصبروا على الضراء فحال المؤمن أنه على خير وعلى توفيق من الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يمحص عباده. من الناس من يريد الله عز وجل له منزلة لا يبلغها بعمله فيقدر عليه البلاء ليرفع درجته بذلك، ومن الناس من له ذنوب لو جعل الله عقوبته يوم القيامة لربما عذبه بها فيريد أن يجعل عقوبته في الدنيا. فكم لله من لطف ومن رحمة ومن حكمة في تقدير البلاء لا يعلمها الناس. ولهذا ذكر العلماء أن عقوبات الله عز وجل على نوعين: عقوبات في الدنيا وعقوبات أخروية. ومن عوقب في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة، فإن الله عز وجل لا يجمع على عبد في عقوبتين بسبب ذنب واحد، فإذا عوقب في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحتسبون الأجر والثواب في حمى ليلة واحدة أن يكفر الله بها الذنوب والخطايا. فهذا مما يدل على أن ما يصيب الإنسان من البلاء أنه لربما كان منحة من الله، فتكون المنحة في محنة يصاب بها العبد ويريد الله عز وجل أن يرفع درجته بذلك. ولهذا سئل الإمام الشافعي رحمه الله: أيما أحب إليك، أن يبتلى الرجل أو يمكن؟ قال: إنه لا يمكن حتى يبتلى، فإن التمكين في الأرض والرفع عند الله عز وجل والدرجات العالية في الإيمان لا تكون إلا بعد البلاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإن هذا البلاء هو اختبار من الله تبارك وتعالى. من الناس من يصبر ويحصل له الأجر والرفعة عند الله تبارك وتعالى، ومنهم من يجمع له بين البلاء والعقاب والعياذ بالله في عدم صبره. وتمني الموت قد يكون من أنواع التسخط، أن بعض الناس إذا أصيب بالبلاء تمنى الموت ولربما دعا به، وأشد من ذلك أن يعاجل الله عز وجل بنفسه فيقتل نفسه، فإن هذا أشد من تمني الموت. فإن التخلص من هذه الحياة يكون بنوعين: إما بدعاء الله عز وجل، وإما بتمني الموت أو بدعاء الله عز وجل أن يميته، وهذا منهي عنه كما جاء في الحديث. وأشد منه حرمة أن يقتل نفسه والعياذ بالله تسخطا على ما أصابه ويعاجل الله عز وجل بنفسه. ولهذا جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجأ بها في نار جهنم، أي يطعن نفسه بها في نار جهنم يعذب بها يوم القيامة. فقوله أنه أن هذا قول المصنف أن هذا يؤذن بالتسخط والتضجر، هذا واضح في من تمنى الموت لضر أصابه أنه بسبب هذا الضر وبسبب هذا البلاء تمنى هذا الموت. قال ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور وبذل الأسباب، فإن هذا دليل على ضعف النفس. وقد ذكر العلماء الذين لهم معرفة بطب النفوس وبالأحوال النفسية أن من أقوى ما تدفع به المصائب والبلاء والأمراض هو قوة النفس، فإذا كانت النفس قوية وللإنسان عزيمة فإن هذا له أثر عظيم في الشفاء من المرض وفي تخطي الصعاب. ولهذا كان الكثير من العلماء ومن الخبراء بعلم النفس يوصي صاحب البلاء بالتجلد والصبر ودعاء الله عز وجل، فإن هذا من أعظم أسباب زوال البلاء ومن قرب تفريج الله تبارك وتعالى. وكذلك مما يزيد الأمر بلاء أن الشيطان إذا رأى الإنسان ضعيفا وأنه يتمنى الموت طمع فيه أكثر واشتد عليه، ولربما أوقعه في وساوس خطيرة وأدخله في شكوك وظنون سيئة، وهذا أيضا من مفاسد تمني الموت. من المفاسد أيضا التي ذكرها المصنف أن تمني الموت جهل وحمق كما ذكر، فإن الإنسان لا يدري ما يقدم عليه، فلربما قدم على عقوبة ولو أن الله أجل له في هذه الحياة لربما تاب منها ووفقه الله عز وجل لمنزلة هي فوق التي هو فيها الآن. ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث لا يتمنين أحدكم الموت فإنه إما على خير فمستكثر وإما مقصر فيستعتب. فالإنسان حاله هو لا يخرج عن هذين الحالين، إما أنه من المجتهدين في العبادة فتمنيه للموت قطع للخير وقصور عن منزلة عظيمة ينتظرها في مستقبل أيامه بسبب مداومته على طاعة الله عز وجل، وإما أنه مقصر فإذا سأل الله عز وجل الموت جاءه الأجل وهو على تقصير، ولو أمد الله عز وجل له لربما تاب وغير من حاله. فالناس ما بين مقصر لا ينبغي له أن يتمنى الموت في تلك الحال، وما بين مستكثر من أعمال البر لا ينبغي له أن يسأل الله أن يقطع عنه هذا الخير، وإنما يمد له في الحياة ويعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. قال ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها، وهذا ما تقدم التنبيه عليه من أن تمني الموت أو أن الموت هو سبب لقطع العمل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح أو علم نافع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا مما يدل على انقطاع العمل بالموت، ولا يوجد مسلم يتمنى انقطاع عمله إذا كان على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في بعض الآثار أن بعض الأموات لربما تمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحة واحدة أو أن يركع لله أو أن يسجد لله، انقطعت أعمالهم ورأوا أن هذه الدواوين قد ختم عليها لا يستطيعون الزيادة فيها، فيتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا ويعمل ويجتهد. والناس اليوم في هذه الحياة هم في يوم العمل كما جاء في قول علي رضي الله عنه: اعملوا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وذكر بعض العلماء أن مما كان أحد الصالحين يعظ به نفسه أنه يقول: رأيت أني أو تخيلت أني دخلت النار، فقلت لنفسي: تمني فقالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل. فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي، أنت اليوم في الدنيا فاعملي. وهذا من العقل أن يقدر الإنسان أنه لو انتقل من هذه الحياة إلى الدار الآخرة وبقي رهينا لذنوبه وأدخل النار بسبب ذنبه، فما الذي سيتمناه؟ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويعمل، فيقول لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي واستدركي قبل ذلك الموقف العظيم وقبل الموت، فإنه لا رجوع بعد الموت، والله عز وجل قد قضى بأن من مات فإنه لا يرجع إلى هذه الحياة، وإنما هناك الحساب. ولكن العاقل من دان نفسه في هذه الأيام وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد منها ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. نعم، هذه المسألة قال: وأخص من هذا العموم، يعني مما تقدم في التنبيه عليه، أن قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله عز وجل يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وذلك أن الصابر الذي صبر على البلاء فهو على خير، فلا يكره المسلم ما قدر عليه من البلاء، لأنه لربما كان رفع لدرجاته، والله عز وجل يعطي هذا المحتسب والصابر على البلاء الذي أصابه يعطيه أجرا عظيما، ولربما كان الأجر على البلاء أعظم من الأجر على العبادة. ولهذا كان العلماء قديما وحديثا يفاضلون بين منزلة الغني الشاكر والفقير الصابر، ويرمزون بالفقر للصبر، أن هذا دليل على كل بلاء يصيبه الإنسان من الفقر والمرض وسائر البلاء، فإنه إذا صبر عليه فإن له منزلة عند الله تبارك وتعالى. لربما فضل بعض أهل العلم البلاء مع الصبر على الغنى مع الشكر، وهذا مسلك بعض أهل العلم، مما يدل على أن هذا البلاء الذي يقع للإنسان أنه ليس من الشر المحض، بل إن الله عز وجل ربما أراد بعبده خيرا عندما يقدر عليه هذا البلاء، ثم يقدر له الصبر، ثم يعظم له الأجر بذلك. ومعلوم أن العبد لا يمكن أن يكون ممحصا مستقيما على طاعة الله عز وجل من كل وجه، حتى يبتلى بالخير والشر ويبتلى بالنعماء والسراء، وإلا فإن العبد إذا أطاع الله في حال السراء وتضجر عند البلاء فهذا ليس بالعبد الذي يعظم الله عز وجل أجره، فيريد الله وهو عليم بعباده أن يختبر هؤلاء العباد فيبتليهم بالشر والخير، ثم ينظر وهو عليم بهم ما الذي سيفعل هذا العبد. فإن شكر على النعم وصبر على البلاء جعل له منزلة فوق منزلة الذي لا يعبد الله عز وجل ولا يطيع إلا في حال السراء. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالأمرين، ابتلي بالسراء والضراء، فأطاعته الأمة وعظمته تعظيما عظيما، وهذا من السراء ومن الخير، وأحبه أصحابه محبة عظيمة، ولكن له أعداء وخصوم يعادونه ويطعنون فيه، طعنوا فيه وطعنوا في عرضه وتكلموا فيه وآذوه وكسروا رباعيته وشجوا قدميه وأخرجوه من بلده، وابتلاه الله عز وجل بموت الأقارب والأصحاب وبموت البنات والأولاد وبموت الزوجة وهي خديجة، وبموت أبيه وأمه وعمه أبي طالب. هذا البلاء العظيم الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن محبة الله عز وجل لعبده لو كانت بأن يجنب البلاء لكان أولى الناس أن يجنب هذا البلاء هذا النبي الكريم، فهو أحب الخلق إلى الله وهو خليل الله وأحب الخلق إليه، ومع هذا ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء العظيم. وفي هذا تسلية لأهل البلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل رب العالمين ابتلاه الله عز وجل هذا البلاء العظيم، فمن الذي بعد ذلك يقول إن البلاء إذا نزل بالعبد أن هذا دليل على سخط الله عليه؟ فإن الله لربما ابتلى من يحب وعافى من يبغض، فكم من كافر في سرور وفي غبطة وفي لذة من هذه الحياة، وكم من ولي صالح مبتلى بالأمراض والفقر والمصائب، وليس هذا بدليل على محبة الله وسخطه، وإنما الدليل الحقيقي هو أن يوفق هذا العبد لطاعة الله وأن يرزق الاستقامة على طاعة الله في هذه الحياة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإن كان لا بد فاعلا، وهذا فيه توسعة، فإن الإنسان لربما يشعر بضعف وبتقصير. قال: فلا إن كان لا بد فاعلا فليدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الدليل على أن هذا رخصة لمن كان ضعف ويخشى على دينه وعلى نفسه، وإن كان الأصل والأولى والأفضل هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرشد إليه ابتداء أن لا يتمنى العبد الموت، فهذا هو الأصل وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته وفي الأمور المعينة التي لا يدري العبد من عاقبة عن عاقبتها ومصلحتها، وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها وفي جميع ما يتوسل إليها به. وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها، والله أعلم. نعم. ثم نبه المصنف على الفرق بين ما جاء في هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فإن هذا الحديث النهي فيه غير النهي غير ما ورد في هذا الحديث، وهو أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فإن هذه الأشياء المطلوبة من الله على قسمين: منها ما يعلم خيره وأنه من الخير المحض، مثل المغفرة والتوبة ورفع الدرجات في الجنة والاستقامة على طاعة الله والذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمال الذي لا يطغي ويسد الحاجة، فإن هذه الأمور هي من الخير المحض، وهذه لا يعلقها على المشيئة ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهناك أمور لا يعلم العبد عاقبتها ولا يدري عن الخير، فهذه هي التي يدعو الله عز وجل ويقول: إن علمت لي الخير في كذا فقضه، وإن علمت لي الخير في كذا فقضه. فهذه ليست معلقة على المشيئة، ولكن العبد لا يدري عن المصلحة. وهذا مثل الاستخارة، فإنه يستخير الله ويسأل الله عز وجل إن كان في هذا خير أن يقضيه، وإن كان في هذا شر أن يصرفه عنه. فهذا هو الفرق بين ما جاء في هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن المطالب منقسمة إلى قسمين، منها ما بل هي على ثلاثة أقسام، منها ما يعرف خيره وأنه من الخير المحض، فهذا يسأل الله عز وجل ويعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ومنها ما يعرف شره وأنه من الشر المحض مثل الذنوب والخطايا، وهذه يستعيذ الله عز وجل بها، يستعيذ الله منها ويعزم مسألته. ومنها أمور تتردد لا يدري عن الخير فيها ولا يدري ما الذي سيترتب عليها، فهذه ينبغي أن يقيدها بهذا القيد، يقول إن علمت لي فيها خيرا فاقضها لي، وإن علمت لي فيها شرا فاصرفها عني، أو يقيد الكلام كأن يقول اللهم ارزقني الذرية الصالحة، وارزقني الزوجة الصالحة، وارزقني المال الذي يعينني على طاعتك، فإن سؤال المال قد يكون بلاء، وسؤال الله أن يرزق الزوجة الفلانية قد تكون سبب شقائه، والذرية قد تكون سبب لفتنته، لكن يسأل الله الذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمال الذي يعينه على طاعة الله، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وإذا كانت أمور تتردد فإنه يسأل الله عز وجل إن علم له الخير فيه قضاه، وإن علم الشر صرفه عنه. نعم. أحسن الله إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله تعالى عنها: يا ليتني مت قبل هذا، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذا نظر، فإن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. قال المصنف: واستثنى كثير من أهل العلم من هذا، يعني النهي عن تمني الموت، تمني الموت خوفا من الفتنة. واستدلوا لهذا بقول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالوا هذا دليل على تمني الموت عند الفتنة، والصحيح أن هذا ليس من تمني الموت، وإنما هو من تمنيها أنها ماتت قبل أن يحصل لها ذلك، فهذا إنما هو تمني الموت فيما مضى قبل وجود ذلك البلاء. وأما تمني النهي عن تمني الموت في المستقبل، وهو أن يتمنى الموت في المستقبل، وأما قولها فهو يدل على ندم، وأنها تمنت لو ماتت قبل ذلك، فسؤالها كان أو تمنيها عن شيء مضى وليس عن شيء في المستقبل، ولهذا ليس هذا بحجة لجواز تمني الموت. ويبقى الحديث على عمومه أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك قول يوسف: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فإن هذا كما نبه المصنف فإن هذا ليس بتمني الموت، وإنما سأل الله أن يتوفاه مسلما. ففرق بين من يقول توفني مسلما وبين من يقول أمتني، فهذا كل مسلم يدعو الله عز وجل أن يتوفاه مسلما، أي إذا جاء الأجل يأتيه وهو على الإسلام، وليس هذا بطلب تعجيل الوفاة، وإنما هو طلب من الله عز وجل أن يميته على الإسلام وعلى السنة. وهذا كل مسلم يدعو به أن يتوفاه الله عز وجل على الإسلام، وليس هذا بتمني تعجيل الموت. فيبقى الحديث على عمومه والنهي على عمومه، وليس منه ما يستثنى. وأما ما ذكره بعض أهل العلم فإنهم احتجوا بهذه الأدلة، وهي كما تلاحظون ليست بأدلة قاطعة وتكون مستثنية لما جاء في هذا الحديث. ثم أيضا قد يقال أن هذا في شرع من قبلنا، فمريم عليه السلام ويوسف عليه السلام، هم من بني إسرائيل ونحن شرعنا وديننا هو ما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو ثبت عن بعض الصالحين في الأمم الماضية أنه سأل الله الموت فلا يدل هذا على أنه شرع لنا كما قرر هذا العلماء، فإن الشرائع تختلف كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا يدل فعل الشيء ووقوع الشيء في من قبلنا أنه شرع لنا إلا أن يدل دليل على ذلك من شرعنا. هذا ما ذكره المصنف في شرح الحديث، ثم نعود للتعليق عليه بما ييسر الله عز وجل. هذا الحديث هو أصل عظيم في النهي عن تمني الموت وعن التسخط لضر ولبلاء نزل بالإنسان، وهو يدل على النهي عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. يلاحظ هنا أن النهي مقيد لضر أصابه، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن النهي عن تمني الموت إنما هو للضر وللبلاء الذي أصاب الإنسان، وأما إذا كان لغير الضر فإنه يجوز، والصحيح أن هذا الحديث على عمومه، ولكن لقوله لضر أصابه أن أكثر من يتمنى الموت لضر أصابه، وإلا فالنهي عن تمني الموت عام سواء لضر أو لغيره، حتى قول من قال أنه يجوز تمني الموت يعني حبا لله تبارك وتعالى فإن هذا غير صحيح. وأعظم من أحب الله واشتاق إلى لقاء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل، ومع هذا ما تمنوا الموت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفاة قال في الرفيق الأعلى فإنه خير بين الموت وبين أن يخلد في أمته، فاختار الموت واللحوق بالرفيق الأعلى، وهذا تخيير وليس بتمني للموت وليس بطلب الموت. فهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتمني للموت ولكنه خير فاختار. وأما نحن الآن فإننا لا نخير بين الموت والبقاء، وإنما إذا جاء الأجل فلا يستطيع الإنسان أن يدفع هذا الأجل عن نفسه، وأما إذا كان في هذه الحياة فلا يجوز له أن يسأل الله أن يميته أو يعاجل الله بنفسه بقتل نفسه. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لمن ترجح له أن الموت خير له، ومع هذا فإنه ليس له أن يقطع بذلك، وإنما يقول قال فإن كان لا بد فاعلا أي لا بد من تمني الموت أو من الدعاء بالموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذه الرخصة كما تلاحظون هي مقيدة وليس فيها الإذن بسؤال الله الموت، وإنما فيها أن العبد يسأل الله عز وجل إن كانت الحياة خيرا له فيبقيه، وإن كانت الوفاة خيرا له أن يتوفاه. وهذا فيه دفع لذلك المحذور الذي نبه عليه المصنف أن الإنسان لربما انتقل إلى شر أعظم من الذي هو فيه، ولكن إذا سأل الله عز وجل وقال أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإن وفاته هنا من الخير المحض، فإنه سينتقل إلى ما هو خير له إن استجاب الله تبارك وتعالى له. فهذا يدل على أن العبد له حالتان، الحالة الأولى أنه لا يتمنى الموت، وهذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذه هي العزيمة. وأما الصورة الثانية فهي رخصة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لا بد فاعلا، فبين أن الأصل أن لا يسأل الموت، ولكن إن كان لا بد فاعلا فدل على أن هذه رخصة، ودل على أن المرتبة الأولى أفضل وهو أن لا يتمنى الموت، والله عز وجل حكيم عليم وهو أعلم بحال عبده. ولهذا قال بعض العلماء المحققين إن منزلة الولي الصالح أن لا يتمنى أن يكون على حال غير التي قدر الله عز وجل له، وإنما يرضى عن الله وعما قدر له وعما كتب له، ويثني على الله ويحمد الله عز وجل على كل حال، ولكنه يسأل الله أن يوفقه للطاعات وأن يجنبه الذنوب والخطايا وأن يجعل له الخير أينما كان، وأن يصرف عنه الشر يتوجه إلى الله بالدعاء. وأما طلب الموت أو كذلك تأجيل الموت فإنه في مقابل هذه المسألة فإنه كما أنه ليس له أن يتمنى الموت ليس له أن يسأل الله أن يمد له في الحياة. وهذا ما جاء في حديث أم حبيبة لما سأل قالت عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت يا الله أجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدل على أن الإنسان ليس له أن يسأل الله طول العمر ولا أن يسأل الله الوفاة، وإنما يسأل الله أن يوفقه للطاعات. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يقول اللهم أطل في عمري في طاعتك، إذا قيد ذلك بقيد فهذا لا بأس به. وأما سؤال الله طول العمر فإن الإنسان لا يدري ما الذي يستقبل من أيامه، فلو ربما طال عمره وتعرض لفتن وطال عمره وتعرض لمعاصي. ولهذا لما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي كان عمر قد أرسل يسأل عن سعد بن أبي وقاص وقد جعله أميرا على أهل العراق في مسجد يسمى مسجد بني عبس، فجاء الرجل فقال أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يسير في السرية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان عبدك فلان قام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. ثم يقول الراوي لقد رأيت هذا الرجل وقد سقط حاجبه على عينيه وهو يغمز النساء في الطرقات ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فهذا دليل على أن طول العمر قد يكون للشقاء والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولهذا نعلم أن هذا الدعاء المتكرر على الألسنة عند بعض الناس عندما يقول اللهم أسأل الله أن يطيل عمرك فإن هذا ليس بدعاء صحيح، وإنما يقول اللهم أطل عمره في طاعتك. وأما سؤال الله بطول العمر فإن الإنسان لا يدري ما الذي يستقبل، لا ربما طال عمره وأدرك الفتن ووقع فيها. وبهذا يتبين لنا التقابل بين هاتين المسألتين العظيمتين، وأنه ليس للإنسان أن يتمنى الموت وليس له أن يسأل الله طول العمر، وإنما يسأل الله الخير ويسأل الله أن يوفقه للطاعات ويسأل الله أن يميته على الإسلام. وأما طول العمر من غير طاعة فهو قد يكون فتنة، وكذلك سؤال الله الوفاة قد يكون من القصور عن الخير، وإنما يسأل الله الخير وإن كان ولا بد فيدعو بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأفضل من ذلك والأتم وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فهو العزيمة، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما ما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو رخصة دون تلك المنزلة الأولى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليك وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الإنسان يعيش في زمن الفتن والمعاصي ويتعرض لسخط الله ألا يتمنى الموت خوفا من الوقوع في سخط الله؟ الله عز وجل ما من خير إلا وشرعه لنا، وما من شر إلا وحذرنا منه. ولو كان سؤال الله الموت عند وجود الفتن لشرع لنا، وليس من توقي الفتن سؤال الله الموت، وإنما توقي الفتن كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجدت الفتن فيجب على المسلم أن يعتزلها ولا يسعى فيها ولا يستشرف إليها، وإذا اعتزلها وسأل الله الثبات فإنه يزداد رفعة. فإن هذه الفتن ما سميت فتن إلا لأن فيها اختبار، فهذه الفتن التي تعرض للأمة من الناس من يرتفع بها ومنهم من يرتكس فيها والعياذ بالله. فليست الفتن دليل على الشر المحض، لأن بعض الناس إذا جاءت الفتن ثبت على دينه وكان داعية إلى الحق ومعينا للناس على طاعة الله، ويزيل هذه الفتن والشبه عن الناس فيرتفع. فأما الفرار من الموت بسؤال الله تاء الموت فإن هذا مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا جاءت الفتن فالواجب على المسلم أن يعتزلها ويسأل الله في عبادته وفي صلاته وفي كل أحواله أن يجنبه الفتن وأن يعصمه منها، هذا هو العلاج الشرعي. وأما تمني الموت عند وجود الفتن فليس هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مما يعني كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وإنما كانوا يثبتون على طاعة الله، ومن أدركته الفتن ثبت على طاعة الله وسأل الله عز وجل أن يجنبه هذه الفتن. وقد ينتقل الرجل من بلد إلى بلد إذا وجدت الفتن، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وجدت الفتن وأصبح الناس يختلفون في بعض المسائل اعتزل المدينة إلى ينبع، ثم جاءه ابنه ولما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، وقال له إن الناس يتكلمون في الملك والرئاسة والخلافة وأنت كالأعراب في غنمك أو في إبلك، فبين له أن اعتزال الفتن مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو ذر رضي الله عنه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ البنيان إلى سالع فأخرج من المدينة، فلما بلغ البنيان إلى سالع وهو الجبل المعروف في المدينة ويعرف الآن بجبل سلع، فخرج من المدينة إلى الربذة ومات وحيدا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولربما لو بقي في المدينة لأصابته الفتن، لأنه رضي الله عنه كان له رأي في المال وألا يدخر، فخرج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمه الله عز وجل من الفتن. فالفتن والحديث عنها يطول، وأسباب توقيها دلت عليه الأدلة، ولكن ليس من أسباب توقيها سؤال الله أن يميته وأن يقبضه إليه، وإنما هو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حديث اللهم إذا أردت بعبادك فتنة وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، هل صح هذا؟ وإن صح كيف يوفق بينه وبين الحديث؟ أنا لا أعلم درجة الحديث، ولكن إن صح فهو لا يعارض هذا الحديث، وإنما يكون هذا كالرخصة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة الشر، وهذا كالذي يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أحسن الله إليك. سائل يقول هل الإنسان إذا حدثته نفسه بتمني الموت هل يؤاخذ على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ما حديث النفس وهو ما يحصل للإنسان في نفسه دون أن يتحدث به فإنه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، ولكن يؤاخذ بما تكلم أو عمل. فحديث النفس وساوس تكون في الصدر، ولربما وجد الإنسان في نفسه كراهية الحياة وتمني الموت، فإذا لم يتحدث به ولم يدعو الله به فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن الله من رحمته ولطفه بعباده لا يؤاخذ العباد بحديث النفس، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم جاء في الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت، فلا يؤاخذنا بحديث النفس. وأما ما جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت، فالتمني هنا مع الدعاء، ولهذا قال بعد ذلك وإن كان لا بد فاعلا فليقل، فدل على أن تمني الموت ليس مجرد حديث نفس، وإنما هو دعاء مع تمني الموت، ولهذا جاءت الرخصة بذلك الدعاء. فلو كان التمني هو المنهي عنه لما كان هناك وجه لأن يقول، ويكون بعد ذلك الرخصة مرجعها إلى عمل القلب. فدل على أن تمني الموت المنهي عنه هو أن يتلفظ به أو يدعو الله عز وجل به. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل يمكن أن أقول اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله؟ نعم، رخص في هذا بعض أهل العلم وقال أن هذا من الخير المحض، وبعضهم يرى عدم مشروعية سؤال الله عز وجل طول العمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم حبيبة عن ذلك. أحسن الله إليك. يقول السائل: كان بعض الصحابة يتمنى الموت عند لقاء العدو في الجهاد وإن لم يستشهد يتأسف، فهل هذا صحيح؟ وهل يعتبر هذا دليل التمني للموت عند لقاء العدو؟ ليس هذا بتمني الموت، وإنما هو بطلب منزلة وهي الشهادة، ففرق بين من يتمنى الموت وبين من يطلب منزلة وهي الشهادة في سبيل الله. فالشهادة في سبيل الله منزلة عظيمة، وأعد الله عز وجل للشهداء المنازل عظيمة في الجنة، فكان بعضهم يحب أن يموت شهيدا ويكره أن يموت في غير معركة، ومع هذا ما كانوا يتمنى الواحد منهم أن يقتل في أرض هذه المعركة، وإنما كانوا يتخذون الأسباب في توقي الموت والقتل والسهام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو قدوتهم لبس الدرع واتخذ الحيطة للعدو ولم يرمي بنفسه ولا بأصحابه بين الأعداء والسهام ويطلب الموت، وإنما كان يأخذ بالأسباب في توقي الموت، مع أيضا أنهم ما كانوا يكرهون أحد الأمرين وهو النصر أو الشهادة. فهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولو قيل أن الواحد يتمنى الشهادة فليس هذا بتمني الموت لذاته، وإنما تمني الشهادة التي لا تحصل إلا بالموت، ففرق بين من يسأل الله الموت وبين من يسأل الله الشهادة، لأن سؤال الله الشهادة منزل عظيمة في الإيمان يتمناها المؤمن، وأما تمني الموت فإنه قد يموت على غير طاعة وعلى غير استقامة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا سائل أحسن الله إليك يقول: أشهد الله على حبكم فيه ونلتمس منكم الدعاء لي ولبلدي ليبيا. والسؤال يقول: أنا أستاذ جامعي، هل يجوز لي أن أدرس الفتيات مع العلم بأن غالبهن ملتزمات بالحجاب الشرعي، وجزاكم الله خيرا؟ أحبك الذي أحببتني فيه، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الفتن عن بلاد المسلمين وأن يعيدهم إلى دينه وأن يردهم ردا جميلا وأن يعصم دماء المسلمين في كل بلدانهم وفي كل الأماكن. وأما تدريس هذا المدرس للفتيات فإنه لا يجوز للمدرس أن يخالط النساء لا في التدريس ولا في الدعوة ولا في الإجابة على الأسئلة، ولكن بحمد الله الآن وجدت الوسائل فيستطيع المدرس أن يكون في مكان ويكون المكبر تسمعه النساء وتسمع النساء الدرس وهن في مكان معزول عن المدرس، ويسمع منهن الأسئلة ويجيب عن طريق هذه الوسائل، فلم تعد هناك حاجة في دخول الرجل يعني على النساء، وإنما جعل الله عز وجل هذه الوسائل من المكبر وهذه الأدوات وهذه الوسائل التي يمكن أن ينتقل من خلالها الصوت ويسمع، والرجل في مكان والنساء في مكان، وقد يكون النساء في آخر الأماكن وفي أبعد البقاع كما هو الشأن الآن من هذه الدروس، فإنها تنقل إلى أماكن بعيدة، فلم تعد حاجة في مخالطة الرجال للنساء. لو قدر أن هناك حاجة وضرورة فإن الله عز وجل رفع هذا الأمر وجعل هذا الخير الذي هو من أفضل ما يستعان به على طاعة الله عز وجل وهي هذه الوسائل، فيكون المدرس في قاعة معزولة لا يرى النساء، والنساء يكن في قاعة يسمعن الدرس ويستفدن منه دون مخالطة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرت بالأمس كلمة الزنادقة، فمن هم أحسن الله إليك وما هي علاماتهم؟ الزنادقة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ليست من المصطلحات المعروفة في الأدلة، وإنما وجدت في كلام بعض أهل العلم. قال: ومعناها في النصوص النفاق، فالزنديق إذا أطلق في كلام السلف يقصد به المنافق والذي يعني بلغ درجة النفاق الأكبر. وقيل إنها كلمة فارسية بمعنى المنافق، فهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام في معناها إذا أطلقت أنه يراد بها النفاق. وفي اصطلاح بعض المتأخرين الآن يطلقون الزندقة على من بلغ الغاية في الكفر ومن بلغ الغاية في الفتنة والبلاء. أحسن الله إليكم. سؤال عبر الشبكة: هل يوجد خطأ لفظي عقدي في وصف سكان القرية قديما بأصدقاء المطر، فهم يفرحون بقدومه كصديق طال سفره؟ سؤال غير واضح. يطلق على يعني أهل البلد الذي نزل فيهم المطر أصدقاء المطر؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يوجد خطأ لفظي عقدي في وصف سكان القرية قديما بأصدقاء المطر، فهم يفرحون بقدومه كصديق طال سفره؟ هذا اللفظ غير معروف في كلام العلماء أن يقال أصدقاء المطر، وإنما المطر رحمة من الله عز وجل ينزل على عباده ويفرح به المؤمنون، لأنهم يفرحون بكل ما أنعم الله عز وجل عليهم به من النعم. ولكن تجنب هذه الألفاظ التي ليست معروفة عند أهل العلم وليست سائدة بين المسلمين ينبغي أن يكون الناس على ذلك. وأنا لا أعلم أن مخالفة عقدية متعلقة بذلك، لكن هذه الألفاظ قد تكون ذريعة لبعض الأمور التي قد تكون فيها مخالفات، وترك هذا أولى. والإنسان عليه أن يتكلم بكلام واضح له معنى معقول ومعروف في الشرع، وأما بعض الألفاظ التي ليس لها معاني معروفة في الشرع فينبغي أن تتجنب. أحسن الله إليكم. سؤال: مقيمة بجوار الحرم وأرادت الصلاة مع جماعة الحرم والصفوف بعيدة، هل يجوز لها الصلاة وحدها بساحة الحرم لكي لا تفوت الصلاة مع الجماعة؟ أولا، المرأة الأصل فيها أن تصلي في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا عام في كل المساجد حتى هذا المسجد. وأما إذا أرادت الجماعة فعليها أن تتقدم إلى صفوف النساء وأن تكون في الصفوف. وأما من يصلي من الرجال والنساء في نواحي من الساحات وهم في بعد ولربما كان المصلي وحده، فإن الصلاة لا تصح بذلك، والمنفرد خلف الصف صلاة غير صحيحة. وكذلك إذا انقطعت الصفوف انقطاعا كبيرا وتجد أن بعضهم في ناحية من السواحل من هذه الساحات في بعد عن الصفوف ولا يكاد يعتد ولا يقتدي بالإمام ولا يرى الصفوف، فالذي يظهر أن الصلاة لا تصح بهذا. وإن كان بعض العلماء قديما يفرقون بين من يصلي في ساحة المسجد وبين من يكون خارجا، ولكن الآن الساحات اتسعت وأصبحت كالأماكن البعيدة، فينبغي أن يراعى هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف يأتم هؤلاء بالإمام إذا كانوا لا يرون الصفوف وهم في أماكن بعيدة لا يرون الصفوف ولا يرون الإمام؟ نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه استفتح في صلاة الجنازة. وإذا وجد دليل يدل على ذلك فالعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الاستفتاح في صلاة الجنازة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: طفنا طواف الوداع وأنهيناه بعد صلاة العصر، ثم ذهبنا إلى الفندق في العزيزية للتجمع وتحركنا عند الساعة 9:30، فهل علينا شيء في تأخرنا؟ إذا كان ذهابكم هو لمجرد أخذ المتاع والسفر وتأخرت السيارة وأنتم تنتظرونها في كل وقت تقولون الآن تأتي بعد قليل، فليس عليكم شيء. وأما إذا طفتم طواف الوداع وعلمتم أن السيارة سيتأخر انطلاقها إلى وقت يمكن أن يطاف فيه فيجب أن يؤخر الطواف إلى قبيل المغادرة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع إرسال أجر قراءة القرآن للميت؟ لا يشرع للمسلم أن يقرأ القرآن للميت ولا يصلي له، وإنما المشروع هو الاستغفار والدعاء وكذلك الحج والعمرة والصدقة عن الميت، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة والختمة للميت فهذا ليس بمشروع، بل هو من البدع المحدثة لا ينتفع بها الميت ولا هذا العامل الذي عمل، ولكن يقرأ القرآن ويدعو للميت. أحسن الله إليكم. سائل يقول: المسجد قريب من منزلي لكني أتركه وأذهب إلى مسجد آخر أصلي فيه، فهل يجوز ذلك؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، وهو تجاوز المسجد القريب إلى مسجد آخر، فهذه فيها مصالح من جهة وفيها مفاسد من جهة. فيها مصالح من جهة طول المسافة وكثرة الخطى، ومن مفاسدها أنه لربما يساء الظن في إمام المسجد، أو لربما أسيء الظن في ذلك الرجل الذي لا يرى في المسجد. فالعلماء فصلوا في هذا، قالوا إذا كان هذا لمصلحة الصلاة وكان الإمام الذي يذهب إليه أفضل من ذلك الإمام القريب أو أكثر المسجد أكثر جماعة فلا بأس إذا لم يترتب على ذلك مفاسد، وأما إذا كان في هذا تعطيل للمصالح وهو أيضا تعهد الجيران والأقارب الذين هم في المسجد القريب ويهجرهم ويبتعد عنهم فإن هذا لا ينبغي، فينظر في المقصد الذي حمله على هذا الفعل، إن كان من المقاصد المشروعة ولا يترتب عليه مفسدة فلا بأس، وإن كان يترتب عليه مفاسد أو هجر لأقاربه وجيرانه في المسجد من غير مصلحة شرعية فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع الحمد عند البلاء؟ يشرع الحمد عند البلاء، كان يقول الحمد لله على كل حال أو الحمد لله. نعم، لا شك أن حمد الله عز وجل مشروع في كل وقت، فإن الله عز وجل هو حميد مجيد ويحمد على كل حال، لكن الإنسان إذا أصيب ببلاء فالواجب عليه هنا الصبر، الصبر على البلاء، وأما حمد الله عز وجل فهو على كل حال، لكن إذا أصيب ببلاء فلا يقول الحمد لله على هذا البلاء، ولكن يصبر ويحتسب ويقول قدر الله ما شاء فعل، ثم يحمد الله عز وجل على كل حال. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن الكريم جماعة؟ قراءة القرآن جماعة هذا فيه تفصيل، إذا كان هناك مدرس يدرس الطلبة ويقرأ القرآن ويرددون خلفه من أجل ضبط التلاوة والقراءة فلا بأس، لأن هذا من باب التعليم، وكذلك إذا اجتمعوا في حلق كما هو حاصل يقرؤون القرآن فهذا مشروع، وأما إذا كان للتعبد يقرؤون القرآن جماعة فهذا لا يشرع، فإن المشروع لكل قارئ أن يقرأ لنفسه ولا يرددون التلاوة جميعا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من نوى العمرة لأحد ما وصل ما وصل الميقات لبى قائلا لبيك اللهم عمرة ونسي أن يسمي الذي أراد العمرة له؟ يكفي إذا نوى بقلبه أن هذه العمرة عن فلان، فإنه لو لم يتلفظ بلسانه فالنية منعقدة لما بما في القلب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الدعاء في السجود بأدعية القرآن الكريم؟ الأدعية كثيرة التي في القرآن، ولكن ينبغي للإنسان يختار من الأدعية ما يناسب له، فإن بعض الأدعية قد يكون فيها تجاوز في الدعاء، مثل أن يسأل مقامات الأنبياء أو يسأل بعض المسائل التي يعني ليست يعني مشروعة لنا، وإنما يتخير من الدعاء ما يناسب حاله ويحرص على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا عقد الرجل الزواج على امرأة في النهار ثم دخل عليها بعد العقد، فهل الأفضل أن يصلي معها في النهار أو أن يؤخرها إلى الليل؟ على كل حال الأمر في هذا واسع، يعني كونه يبدأ هذه الحياة الزوجية بعبادة وكونه يصلي وهو تصلي فهذا مشروع، ولكن لا يشرع أن يصلي جماعة، وإنما يشرع يعني أن يبدأ هذه الحياة بذكر الله وبطاعة الله وأن يأخذ بناصيتها ويدعو لها، هذا هو المشروع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.